وربما ذكر في شرحه طرفا من التقاسيم وشواهد من الأمثلة، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة الحسني يرحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إرسال منه وتسلسل كرمه وفضله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان الذي من علينا بالإيمان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الهادي إلى سبيل الرشاد، صلى الله وسلم عليه وعلى سائر الآل والأصحاب والأجناد. أما بعد، فيقول العبد الدليل الفاني محمد بدر الدين بن يوسف البيناني غفر الله له آمين ورحمه وجميع المسلمين: هذا شرح لطيف ومنهج مهذب منيف على نظم الشيخ الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن فرح بن محمد البقمي الإشبيلي الشافعي رحمه الله تعالى، المسمى بغرامي صحيح. حرصت فيه على ظهور العبارة وإيضاح الإشارة، والله أسأل وبنبيه أتوسل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفع به النفع العميم، إنه على ما يشاء قدير وبعباده خبير بصير. قوله رحمه الله تعالى وبنبيه أتوسل، تقدم ذكر أن هذا اللفظ مجمل يشتمل معنى حق وآخر باطل، وقسمنا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ستة أقسام، والظن الحسن بالمؤلف أن يحمل على ما لم يختلف فيه أهل العلم وانعقد عليه الإجماع، وهو التوسل إلى الله بمحبة نبيه صلى الله عليه وسلم والإيمان به واتباعه. وإذا أمكن حمل كلام أهل العلم على ما يوافق الدليل فهو اللائق بحفظ حرمتهم وصيانة جنابهم. والأقسام الستة تقدم بيانها في التقريرات على درس قاعدة الوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا البرنامج لهذه السنة. نعم. ولنشرع في المقصود بعون الملك المعبود، فنقول: وبالله التوفيق والهداية لأقوم طريق. اعلم أولا أن هذه المنظومة قد اشتملت على نوع من أنواع البديع، وهو التورية، وهي والاستخدام أفضل أنواعه، ويقال لها الإيهام بالتحكية، وحدها أن يذكر لفظ له معنيان، أحدهما قريب والآخر بعيد، ويراد البعيد لقرينة خفية. فمن ذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فإن الاستواء على معنيين، أحدهما الاستقرار في المكان، وهو المعنى القريب المورى به الذي هو غير المقصود لتنزيه الحق سبحانه وتعالى عنه، والثاني الاستعلاء والملك، وهو المعنى البعيد المقصود الذي ورى عنه بالقريب المذكور. ومن ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: رجل يهديني السبيل، أراد يهديني إلى الإسلام، فورى عنه بهداية الطريق، وهو الدليل في السفر. وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما سئل عن زوجته: هذه أختي، أراد أخوة الإسلام، وهي أعني التورية قسمان: مجردة، وهي التي لم يذكر فيها شيء من لوازم المعنى القريب المورى به ولا البعيد المورى عنه كالأمثلة السابقة، ومرشحة، وهي التي ذكر فيها لازم المورى به كقوله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، فالأيدي يحتمل الجارحة وهو المورى به، وقد ذكر معه على جهة الترشيح البنيان، ويحتمل القوة والقدرة وهو المعنى البعيد المقصود. وهذه التورية التي هنا من هذا القسم، لأن ذكر الغرام وما معه يناسب الغزل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن قصيدة غرام صحيح قد اشتملت على نوع من أنواع البديع، وهذا النوع وهو التورية مع صنوه الاستخدام أفضل أنواعه. وقد عرف رحمه الله تعالى التورية وأهمل

المصنف رحمه الله تعالى هنا في هذا البيت نوعا آخر من أنواع علوم الحديث وهو الموقوف، والموقوف هو الحديث المضاف إلى الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره، ولا يطلق على حديث غيره موقوفا إلا مع التقييد، فيقال وقفه فلان على الزهري والزهري تابعي وهكذا. وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، فيفرقون بينهما باختصاص الموقوف باسم الأثر واختصاص المرفوع باسم الخبر. وجمهور المحدثين على تسمية جميع المنقولات كلها آثارا، ولذلك فإنهم يسمون كتب الرواية كتب الآثار. نعم. ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عذالي ترق وتعدل، ولو كان أي أمري مرفوعا إليك لكنت لي. لما ذكر أولا أن أمره موقوف عليه كأنه قيل له إن من مكارم الأخلاق محبة المحب، فما باله قطع رجاءك، أجاب أنه يعذره لعدم علمه بما عنده، ولو رفع إليه حاله لرق له. أشار إلى المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا يقع مطلقه على غير ذلك سواء كان متصلا أو منقطعا. وقول الصحابي كنا نقول كذا أو نفعل كذا أو نرى كذا مضيفا ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المرفوع على المعتمد، مثال ذلك قول جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الشيخان. وأما إذا لم يضف إلى زمنه صلى الله عليه وسلم فهو موقوف كما قاله الخطيب، وتبعه الحافظ من الصلاح، وأطلق الحاكم والرازي والآمدي أنه مرفوع، وقال ابن الصباغ إنه الظاهر، وصححه الحافظ العراقي والحافظ ابن حجر والله أعلم، على رغم قال في الصحيح الرغام الترق قال في الصحاح الرغام التراب، وأرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام أي التراب، وهذا كناية عن الدعاء عليه بالذل. الصواب مثل ما قرأ القارئ، عندكم الرغام تارة وضع شدة مفتوحة وتارة وضع شدة مضمومة، كلاهما غلط. الصواب شدة تارة وضعها مكسورة وتارة مضمومة، الصواب مفتوحة الرغام. نعم. وهذا كناية عن الدعاء عليه بالذل والقهر، والمعنى هنا على قهر. عذال لضم المهملة وتشديد المعجمة المفتوحة جمع عادل، وهو الواشي الذي ينم بين الحبيب والمحب. ترق أي تحن إلي، وتعدل أي تميل عن الهجر إلى الوصال. ولما ذكر العذال ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان ما تضمنه البيت الخامس من هذه القصيدة من أنواع علوم الحديث وهو المرفوع، وذكر ابتداء معنى قوله ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي، يعني لو كان أمري مرفوعا إليك لما توقفت في أمري، فإن مكارم الأخلاق تقتضي أن يقوم المحبوب بحق حبيبه. ثم بين النوع من علوم الحديث المذكور فيه وهو المرفوع، والحديث المرفوع هو الحديث الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. والحديث المرفوع نوعان اثنان، أحدهما المرفوع حقيقة وهو الذي يصرح فيه بقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني المرفوع حكما وهو ما اشتمل على عبارة دالة على إضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى من جملة المرفوع حكما قول الصحابي كنا نقول كذا أو نفعل كذا أو نرى كذا. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في كون هذه الجملة تعد مرفوعة حكما أم لا، وذلك بعد أن أجمعوا أنه إذا وقع التصريح بوقوعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تكون مرفوعة، كقول أسماء رضي الله عنها ذبحنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه، فهذا مرفوع اتفاقا لإضافته إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إن قال الصحابي هذه العبارة كنا نفعل أو كنا نقول وخلت من ذكر قيد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يقال إن لها الحكم رفعا أم لا؟ على قولين، أصحهما ما اختاره الحاكم وغيره أن لها حكم الرفع، لأن الأصل أن الصحابة رضوان الله عليهم لا ينسبون شيئا من الأحكام على صفة الإجمال إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المبلغ عن الرب عز وجل. ثم بين رحمه الله تعالى معنى ما جاء من كلمات فيه، وهي على رغم عداله ترق وتعدل، يعني على ذل من يشي بيننا وبينك فإنك ترق لي وتميل عن الهجر إلى الوصال. ولما ذكر العذال ناسبا أن يتعرض لما يتعلق بهم فقال: وعدل عذولي منكر لا أسيغه، وزور وتدليس يرد ويهمل. وعدل عذولي هو أبلغ من عادل، منكر أي مردود، لا أسيغه بضم الهمزة أي لا أجيزه إلى باطني لأعمل به. أشار إلى المنكر وهو ما تفرد به راو عدالته لا تجبر انفراده. وزور كذب، وتدليس يرد ويهمل، أشار إلى التدليس من الدلس وهو اختلاط النور في الظلمة، سمي بذلك لاشتراكهما في الخفاء. وهو نوعان، الأول تدليس الإسناد كأن يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه، سواء لقيه أم لا، أو سمع منه ولكن لم يسمع منه ما دلس به قائلا قال فلان أو عن فلان أو أن فلانا أو ذكر فلان. والثاني تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يلقبه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لم يشتهر به. والأول مكروه جدا ذمه أكثر العلماء، والثاني كراهته أخف، ويختلف فيها باختلاف القصد الحامل عليه، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان المعنى المضمن في البيت الثالث من أنواع علوم الحديث، فذكر ابتداء أن عدل عدولي وهو فعول على وجه المبالغة، منكر ومردود لا يجوز إلى باطن الإنسان ليعمل به. وأشار هنا فيما ذكره الشارح إلى نوعين من علوم الحديث، أولهما المنكر والثاني التدريس. فأما المنكر فهو الحديث الذي تفرد به من لا يحتمل تفرده، والتفرد من أعظم مآخذ النقد عند الحفاظ الأوائل، فهم لا يسوغون كل تفرد، فمن التفرد ما يكون محتملا لملازمة الراوي لشيخه أو كونه ابنا له أو طول صحبته أو غير ذلك من المعاني التي توجب التفرد، فإن خلا من هذه المعاني لم يقبلوا تفرده. وقد تشدد في هذا جماعة منهم، الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة، حتى حكموا على أحاديث في الصحيح عند البخاري ومسلم بأنها باطلة لا تصح، وما أخذهم في ذلك عدم تسليمهم بتفرد رواتها عمن تفردوا عنه بالرواية. ومذهب البخاري ومسلم والترمذي أولى بالقبول، فإن مذهبهم مذهب أهل التوسط الذي يحتمل التفرد عند وجود قرينة تدعو إلى قبوله. أما التدليس فقد عرفه الناظم لغة فقال إن التدليس هو اختلاط النور في الظلمة، وأما اصطلاحا فلم يعرفه رحمه الله تعالى، وحاد عنه كما حاد عنه أكثر المصنفين في علوم الحديث، لأنهم اكتفوا بذكر أنواعه عن بيان حقيقته فخفيت هذه الحقيقة. فما هو تعريف التدليس؟ هذا نوع واحد فقط، بقية الأنواع سم. هذا نوع من الأنواع وليس هو الوضح أحمد. إيش؟ نعم. وعلى هذا يكون الحديث المدلس ما هو؟ حول تعريفك. يا خالد، نعم، هذه المسألة يا إخوان لا تجدونها في كتب الحديث إلا في كتاب واحد فقط، وسبقا قلت لكم فأني سألتكم عن تعريف التدليس وابحثوا عن تعريف التدليس ثم بينت لكم تعريفه، وهذا التعريف ذكره ملا حنفي في كتابه الديباج المذهب في شرح مختصر الجرجاني، وهو أسلم التعريف من اعتراف. فالتدليس هو إخفاء عيب الحديث على وجه يوهم أن لا عيب فيه، إخفاء عيب الحديث على وجه يوهم أن لا عيب فيه. وعلى هذا الحديث المدلس ما هو؟ هو الحديث الذي أخفي عيبه على وجه إيش؟ يوهم أن لا عيب فيه. وقد كان الرجل يرحل مسيرة 3 أيام فيما دون هذه المسألة. هذه مسألة مهمة جدا، لأنك لا تجدها إلا في هذا الكتاب، وكل تعريف ذكر في كتب المصطلح فإنه لا يسلم من انتقاد أبدا إلا هذا التعريف. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعين من أنواع التدليس، وأنواع التدليس تبلغ 8 بل أكثر، لأن مآخر التقسيم متعددة. فذكر منها مما هو مشهور تدليس الإسناد، وذلك بأن يروي الراوي عن من عاصره ما لم يسمعه منه سواء لقيه أم لا، أو سمع منه ولكن لم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه. والثاني تدليس الشيوخ بأن يسمي شيخه أو يلقبه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لم يشتهر به. والأول مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، والصحيح التفصيل فيه، وهو أنه إن كان واقعا ممن يروي عن الضعفاء والمجاهيل فهو يذم منه، كما وقع من بقية بن الوليد والوليد بن مسلم الحمصيان. وإن كان وقع ممن لا يدلس إلا عن ثقة كسفيان بن عيينة فقد وصفه بذلك ابن خزيمة وتلميذ ابن حبان، فذلك لا يوجب أن يكون مكروها جدا. وأما الثاني وهو تدليس الشيوخ فكراهته أخف، ويختلف فيها باختلاف القصد الحامل عليه، وإذا كان قصده الرياء والسمعة فهو شر من الأول. وبقي نوع من أنواع علوم الحديث في هذا البيت لم يذكره الشارح، وهو الحديث المزور. فإن الحديث المزور لقب جعله بعض العلماء من ألقاب الحديث الموضوع، وسيأتي معنا تعريف الحديث الموضوع، لكن المقصود أن تعرف أن هنا نوعا ثانيا هو الحديث المزور. نعم. أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل. أقضي زماني فيك متصل الأسى أشار إلى المتصل ويسمى الموصول، وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا. وأما أقوال التابعين إذا اتصلت الأسانيد إليهم فلا تسمى متصلة حالة الإطلاق بخلاف ما إذا قيدت، كقولهم هذا متصل إلى سعيد بن المسيب فتجوز حينئذ تسميتها به كما قاله العراقي. ومنقطعا عما به يتوصل وأشار إلى المنقطع، وهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان قطعه، وأكثر استعماله في رواية من دون التابعي كالليث عن أبي هريرة ومالك عن ابن عمر، وقيل ما اختل فيه رجل قبل التابعي محذوفا كان أو مبهما كرجل، وقيل ما روي عن تابعي أو من دونه قولا له أو فعلا. قال ابن الصلاح وهو غريب بعيد، والأول أصح كما ذهب إليه الفقهاء والحافظ ابن عبد البر والخطيب وجماعة من المحدثين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ما تضمنه هذا البيت من أنواع علوم الحديث، وذلك نوعان اثنان: الأول المتصل، وهو ما اتصل إسناده بأخذ كل راو عمن فوقه إلى منتهاه، وهذا الأخذ تارة يكون بالسماع، وتارة بالقراءة، وتارة بالإجازة، وتارة بالوجادة، إلى آخر الأنواع 8 المذكورة عند المحدثين في باب التحمل والأداء. ثم نبه المصنف إلى اختصاص وصف الحديث بأنه حديث متصل بالأحاديث المرفوعة والموقوفة، أما أقوال التابعين فإنها إذا اتصلت الأسانيد إليها فلا تسمى متصلة حال الإطلاق، بل لا بد من التقييد بأن يقال هذا متصل إلى سعيد ابن المسيب، وهذا من تقييدات أهل الفن والأمر فيها واسع. وأما النوع الثاني فهو المنقطع، وقد ذكر رحمه الله تعالى أن المنقطع هو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه، ولا يسلم هذا الحد من تعقب. وقد سبق أن ذكرنا أن الصواب في حد المنقطع أنه ما سقط فوق مبتدا إسناده واحد أو أكثر لا على التوالي غير صحابي، ما المراد بمبتدا الإسناد؟ الأخ اللي عند الأسطوانة العمود، ما المراد بمبتدا الإسناد؟ نعم، من أي، من هنا ولا من هنا؟ الحين ده مسكتك حبل كذا قلت لك أين أوله، اللي هنا ولا اللي هنا؟ نعم نعم أحسنت. مبتدأ الإسناد هو شيخ الراوي، وقولنا راو أو أكثر لا على التوالي ليخرج ماذا؟ المعضل، لأن المعضل فيه توالي، وقولنا غير صحابي ليخرج المرسل. أحسنتم. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى أن بعض أهل العلم ذكروا أن المنقطع هو ما روي عن تابعي أو من دونه قولا له أو فعلا، يعني سموا المقطوع منقطعا، وهذا اصطلاح لبعضهم، لكن الفن استقر على تسمية المنقطع بالمعنى الذي ذكرناه، المقطوع بالمعنى الذي تقدم ذكره. نعم. وها أنا في أكفان هجرك مدرج تكلفني ما لا أطيق فأحمل، وها حرف تنبيه أنا في أكفان جمع كفن وهو ما يلف فيه الميت ثم يدفن، هجرك هو ضد الوصال مدرج أشار إلى المدرج وهو يا محمد ولا أقرب من الميكروفون، أقول أرفع صوتك أو أقرب من الميكروفون. مدرج أشار إلى المدرج وهو قسمان، الأول مدرج الإسناد، لأن الإخوان اللي متكئين يرتخون شوية فلا بد أن تشد عشان يشدون. نعم. مدرج أشار إلى المدرج وهو قسمان، الأول مدرج الإسناد وهو مخالفة الراوي للثقات بسبب تغير سياق الإسناد، وهو أربعة أقسام، الأول أن يكون الحديث مرويا لجماعة بأسانيد مختلفة فيجمع راو عنهم الكل على إسناد واحد منها مع عدم تبيين الاختلاف، الثاني أن يكون المتن عند راو بإسناد دون طرف منه فإنه مروي بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول، الثالث أن يروي راو متنين مختلفين بإسنادين كذلك فيروي كلا منهما راو عنه بأحد الإسنادين أو يروي بإسناده الخاص به زائدا فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول، الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيأتي بكلام من قبل نفسه فيظن بعض سامعيه أن ذلك الكلام هو مثل ما ساقه من الإسناد فيرويه عنه به، وكله حرام لما فيه من التلبيس والتدريس، الثاني مدرج المتن وهو مخالفة الراوي للثقات بسبب دخول موقوف من كلام صحابي أو من بعده بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بلا فصل بين الملحق بعزوه بقائله وبين كلام النبوة بحيث يتوهم أن كل مرفوع ولا يجوز تعمده كالذي قبله إلا ما أدرج لتفسير غريب فإنه مسامح فيه وقد فعله الزهري وغيره، تكلفني من التكلف وهو تحمل ما لا أطيق تحمله فأحمل، أشار إلى تحمل الحديث، ولا يشترط فيه إسلام ولا بلوغ على الراجح فتقبل رواية المسلم البالغ فيما تحمله قبلهما، قال جماعة يستحب أن يبتدئ بسماع الحديث بعد 30 سنة وقيل بعد 20، والصواب في هذه الأزمان التذكير به من حين يتأهل للسماع، ويختلف ذلك باختلاف الناس، ونقل القاضي عياض أن أهل هذه الصناعة حددوا أول زمن يصح فيه السماع ب5 سنين وعلى هذا استقر العمل، وقال النووي الصواب اعتبار التمييز فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان مميزا صحيح السماع وإلا فلا، وروي نحو هذا عن موسى بن هارون وأحمد بن حنبل.

ولما توهم السامع أن ما قاله من نزول الدموع حقيقة دفع ذلك بقوله وما هي يعني الدموع إلا مهجتي أي روحي تتحلل أي تذوب من كثرة الشوق فتنزل في صورة الدموع. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نوعا من أنواع علوم الحديث وهو المدبج، والمدبج اصطلاحا هو رواية كل واحد من القرينين عن الآخر، والمراد بالقرينين من اشترك في الطبقة والمشايخ فسنهما متقارب وتلقيهما في الأغلب عن الشيوخ نفسهم. وقد يقع أحيانا رواية أحد القرينين عن الآخر دون عكس، فعند ذلك لا يسمى مدبجا وإنما يسمى رواية أقران. ففي المدبج لا بد من اشتراط رواية كل واحد عن الآخر، وأما في الأقران فلا يشترط ذلك. وبه يعرف أن رواية الأقران تنقسم إلى قسمين: الأول رواية أقران مدبجة وهي الحاصلة برواية كل واحد عن الآخر، والثاني رواية أقران غير مدبجة وهي الحاصلة بسماع أحد القرينين عن الآخر دون عكس. فمتفق جفني وسهدي وعبرتي، ومفترق صبري وقلبي المبلبل. فمتفق خبر مقدم، جفني مبتدا مؤخر، وسهدي السهد والسهاد والعرق والسهر بمعنى واحد، وعبرتي بفتح العين تحلب الدمع كما في الصحاح. ومفترق صبري أشار إلى النوع الذي يقال له المتفق والمفترق بكسر ما قبل الآخر فيهما، وهو اتفاق أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلاف أشخاصهم وهو نوع عظيم. وفائدة معرفته خشية ظن الشخصين شخصا واحدا، ومعرفة الصحيح من غيره لأنه ربما يكون أحد المشتركين ثقة والآخر ضعيفا فيضعف ما هو صحيح ويصحح ما هو ضعيف، وينقسم إلى ثمانية أقسام. الأول أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم كالخليل بن أحمد لستة وخالد بن الوليد لاثنين من الصحابة. الثاني أن تتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأسماء أجدادهم كأحمد بن جعفر بن حمدان لأربعة. الثالث أن تتفق الكنية والنسبة مع كأبي عمران الجوني لاثنين بصريين. الرابع أن يتفق في الاسم والنسب في الجملة كمحمد بن عبد الله الأنصاري لاثنين. الخامس أن تتفق ثناهم وأسماء آبائهم كأبي بكر بن عياش لثلاثة. السادس أن تتفق أسماؤهم وكنى آبائهم كصالح بن أبي صالح لأربعة. السابع أن يكون الاتفاق في اسم أو في كنية أو في نسبة فقط، ويقع في السند منهم واحد باسمه أو بكنيته أو بنسبته خاصة، مهملا من ذكر أبيه أو غيره مما يتميز به عن المشارك له فيما أورد به فيلتبس الأمر فيه، كحماد مهملا من ذكر أبيه وعبد الله كذلك. الثامن أن يكون الاتفاق في النسب فقط، والافتراق في أن ما نسب إليه أحدهما غير ما نسب إليه الآخر، كالحنفي فإن المنسوب إليه إما قليلة أو مذهب أبي حنيفة النعمان بن ثابت. وقلبه المبلبل المصاب بالبلبال أي الحزن. أشار إلى القلب وهو قسمان: الأول إبدال راو من رواة حديث مشهور عنه بغيره كحديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه. الثاني إبدال سند يرغب فيه. أحسن الله إليكم. الأول إبدال راوي من رواة حديث مشهور عنه بغيره كحديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليرغب فيه. الثاني إبدال سند حديث بسند آخر كما فعل أهل بغداد حين قدم البخاري إليها، حيث قلبوا سند 100 حديث فجعلوا سند كل واحد لآخر، فلما عرضت عليه ردها لإسنادها فاعترفوا بفضله. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت نوعان من علوم الحديث، أولهما معرفة المتفق والمفترق. ومن أحسن من ضبط المتفق والمفترق البيقوني، إذ قال: متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق. فإذا وقع الاتفاق بين راويين في اسمهما أو اسم أبيهما أو نسبهما مع افتراق الذاتين سمي متفقا، والمفترق ضده،

عني مسندا أشار إلى المسند وهو مرفوع صحابي أتى بسند ظاهره الاتصال أي ظاهره عدم الانقطاع عند المسند بكسر النون، فخرج بقولنا مرفوع صحابي مرفوع التابعي فإنه مرسل، ومرفوع من دون التابعي فإنه معضل أو معلق، وبقولنا بسند ظاهره الاتصال ما ظاهره الانقطاع فلا يسمى واحد من ذلك مسندا. وأفاد قولنا ظاهره الاتصال دخول ما كان انقطاعه خفيا واتصاله ظاهر كعنعنة المدلس والمعاصر الذي لم يثبت لقاؤه فهو مسند. وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو منقطعا. مثال الأول مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثال الثاني مالك عن الزهري عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مع انقطاعه لكون الزهري لم يسمع من ابن عباس مسند. وقيل المسند ما اتصل إسناده ولو مع الوقف، فيكون هو والمتصل سواء لإطلاق كل منهما على المرفوع والموقوف والأول وصح. ومعنعن أشار إلى المعنعن وهو المروي بعن كفلان عن فلان. قيل إن المعنعن مرسل، والصحيح أنه متصل بشرط أن لا يكون المعنعن مدلسا وشرط إمكان لقاء بعضهم بعضا. واختلف في اشتراط ثبوت اللقاء، فقال مسلم لا يشترط بل تكفي المعاصرة وادعى الإجماع على ذلك، وقال البخاري لا بد من اللقاء، وزاد آخرون فقالوا باشتراط طول الصحبة، ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه. فغيري بموضوع الهوى بالقصر ميل النفس لما لا يليق شرعا، وقد يطلق على الأمر المحمود كمحبة الأنبياء والأولياء والعلماء والصالحين، وبالمد اسم للرياح، ويتحمل أن يذوب من كثرة الشوق. أشار إلى الموضوع وهو في اللغة الملصق يقال وضع فلان يده على كذا أي ألفقها به، وعرفا المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أدرج في أقسام الحديث مع أنه ليس بحديث لأجل معرفة الطرق التي يتوصل بها لمعرفته، وتحرم روايته إلا مبينة. فمنه حديث تختموا بالزبرجد فإنه يسر لا عسر فيه. قال الحافظ ابن حجر إنه موضوع، وحديث أكلموا الشهود فإن الله يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم الظلم صرح الصاغاني بوضعه، وحديث مداد العلماء أفضل من دم الشهداء. قال الخطيب موضوع، قال الزركشي هو من كلام الحسن البصري، وحديث يوم صومكم يوم نحركم. قال في المقاصد عن جماعة من الحفاظ لا أصل له. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيان البيت الثاني عشر المتضمن لثلاثة أنواع من علوم الحديث، أولها المسند، والمسند في أحسن الأقوال كما اختاره ابن حجر هو المرفوع الذي ظاهر إسناده الاتصال، وهو قريب من عبارة المصنف. ويعلم بهذا أن المرفوع لا بد أن يكون من رواية أن المسند لا بد أن يكون من رواية صحابي، فالمسند هو المرفوع الذي ظاهر إسناده الاتصال، والمرفوع إنما هو ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون ظاهره الاتصال إما أن يقع حقيقة أو يكون الانقطاع خفيا، ومثل رحمه الله تعالى لذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسند هو ما اتصل إسناده ولو مع الوقت، والأول أصح وأولى. ثم ذكر النوع الثاني وهو الحديث المعنعن. وما هو تعريف الحديث المعنعن؟ نعم، كيف رواية الحديث بلفظ عنه؟ صح فهمك صحيح، بس عبارات ما تؤدي هذا الفهم. أحسنت، هو الحديث المشتمل سنده على كلمة عن. طب وإذا كان في المتن كلمة عن سمى معنعن؟ لا، فالمعنعن من مباحث الإسناد دون المتن. والأصل في هذه الصيغة أن تكون للاتصال إلا لقرينة دلت على عدم ذلك، يعني إذا وجدت سندا فيه عن فلان عن فلان عن فلان الأصل اتصالها، إلا أن تقوم قرينة دالة على خلاف ذلك كأن يطلع على الانقطاع فيه أو كون أحد رواته مدلسا. ثم ذكر ما يتعلق بالسند المعنعن من جهة اختلاف أهل العلم في اشتراط ثبوت اللقاء، فذكر أن مسلما لا يشترطه، و ادعى الإجماع على ذلك، وأن البخاري قال لا بد من اللقاء، وزاد آخرون فقالوا باشتراط طول الصحبة، ومنهم من شرط معرفته بالرواية عنه. فهذه مذاهب أربعة لأهل العلم، والذي عليه مذهب المحققين هو أن المحدثين يشترطون ثبوت اللقاء إما حقيقة وإما حكما، وهذا هو مذهب البخاري ومسلم معا، وهذا هو مذهب البخاري ومسلم معا. فإن مسلما لما قال لا يشترط اللقاء لا يعني بذلك نفي ما يقع حكما، كمن أطال المدة ونحو في صحبة الشيخ ونحو ذلك. والبخاري لما شرط اللقاء لم يكتف فقط باللقاء الذي يكون حقيقة ويصرح فيه بلفظ حدثنا، بل إذا قامت قرينة على وجوده وجود السماع حكما حكم بها رحمه الله تعالى. وهذه مسألة دقيقة قد خاض فيها بعض المتأخرين، وأحسن من كتب فيها كما سبق أن ذكرت لكم ما كتبه الدكتور إبراهيم اللاحن في كتاباته عن مباحث الاتصال والانقطاع. ثم ذكر النوع الثاني وهو الموضوع، وبين أن الموضوع في اللغة الملصق، وأما في الاصطلاح فذكر أن الموضوع في الاصطلاح هو المختلق المصنوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا فيما سلف أن اسم الحديث الموضوع لا يختص بالمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو كان مكذوبا على الصحابي قيل حديث الموضوع، ولو كان مكذوبا على التابع قيل حديث الموضوع، لكن لما كان أكثره هو المتعلق بالجناب النبوي قيل ذلك. والأكمل أن يقال في تعريفه إن الموضوع هو المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. والبيقوني يقول والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقلنا الأولى يقال والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع حتى يشمل هذه الأقسام. ثم ذكر أمثلة من الحديث الموضوع. نعم. وذي نبد من مبهم الحب فاعتبر وغامضه عر فشرحا وطول. وذي نبد بفتح بضم ففتح جمع نبدة كغرة وغرفة. قال في الصحاح يقال ذهب ماله وبقي نبد منه. وبأرض كذا نبد من ماء وكذا. وفي رأسه نبد من شيب. وأصاب الأرض نبد من مطر أي شيء يسير. من مبهم الحب أشار إلى المبهم وهو ما فيه راوي لم يسمى سواء كان رجلا أو امرأة في الحديث أو الإسناد. فمثال الأول ما رواه الشيخان من حديث عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها في الحيض فقال خذي فرصة من مسك فتطهري بها الحديث. فهذه المرأة هي أسماء كما في رواية مسلم، وفي نسبتها خلاف، فقيل بنت يزيد بن السكن الأنصاري، وقيل بنت شكل وهو الذي في مسلم قال العراقي وهو الصواب، كما قرأ الأخ شكل وليس كما ضبطه بضم الشين. نعم صلى الله عليه وسلم. وقال النووي يحتمل أن القصة جرت من امرأتين في مجلس أو مجلسين. ومثال الثاني ما رواه النسائي من رواية علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عم له بدري في حديث المسيء صلاته العم المبهم رفاعة بكسر الراء بن رافع كما عين في أبي داود. فاعتبر أشار به إلى الاعتبار وهو أن تتتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء. كذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا. وممن صرح بكيفيته ابن حبان حيث قال مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يتابع عليه عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فينظر هل روى ذلك ثقة غير أيوب عن ابن سيرين فإن لم يوجد فثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة، وإلا فصحابي آخر غير أبي هريرة، فأي ذلك وجد على علم أن للحديث أصلا يرجع إليه، وإلا فلا انتهى. وغامضه مغلقه إن رمت بضم التاء وفتحها. شرحا كشفا وبيانا أطول أشار لغامض الحديث كحديث رواه النسائي من رواية القاسم بن محمد عن ابن مسعود قال أصاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم نام حتى أصبح الحديث، فإن القاسم لم يدرك ابن مسعود وقد أفرد ذلك بالتأليف. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بيان الأنواع من علوم الحديث التي تضمنها البيت الثالث عشر وأولها المبهم، والمبهم هو الحديث الذي ذكر فيه راو غير مسمى، هو الحديث الذي ذكر فيه راو غير مسمى، وهو قسمان اثنان: أحدهما مبهم الإسناد، وذلك إذا وقع المبهم وذلك إذا وقع الإبهام في الإسناد، والثاني مبهم المتن وذلك إذا وقع الإبهام في المتن. فمثلا من الأول: لو روي حديث من رواية الثوري عن رجل عن عمرو بن مرة، فالمبهم هنا هو رجل أو قيل امرأة أو أشباه ذلك. وتارة يكون الإبهام في المتن كما ذكر في هذا الحديث أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه المرأة اختلف من هي لأجل الإبهام الواقع فيها، وقد صنف في كل النوعين تصانيف عدة. ثم ذكر رحمه الله تعالى النوع الثاني المذكور هنا من علوم الحديث، وهو الاعتبار. والاعتبار هو تتبع طرق الحديث في الكتب المسندة للوقوف على متابعته وشواهده، هو تتبع طرق الحديث للوقوف في الكتب المسندة للوقوف على متابعته وشواهده. والمقصود بالكتب المسندة الكتب التي تروى فيها الأحاديث بالأسانيد دون الكتب التي ليس فيها أسانيد. والمتابعات يراد بها طرق الرواية التي ترجع إلى حديث صحابي واحد، والشواهد هي طرق الرواية التي تتعلق بأحاديث جماعة من الصحابة، فيكون مثلا حديث أبي هريرة شاهدا لحديث عمر، وحديث عمر شاهدا لحديث أبي هريرة. ثم ذكر النوع الثالث وهو الحديث الغامض، وهذا النوع غمض حتى على الشارح، وإلا لا ولا ما غمض؟ هل فهمتوه أنتم من الشارح؟ حاولوا تفهمون المثال الذي ذكر. قال: كحديث رواه النسائي من رواية القاسم بن محمد عن مسعود قال وذكره، ثم قال: فإن القاسم لم يدرك ابن مسعود. طب وإذا لم يدرك القاسم بن مسعود إيش يصير؟ إيش؟ منقطع، صح ولا لا؟ يصير منقطعا، لأن المنقطع هو ما لم يتصل، ما لم يتصل إسناده. فأين الغموض هنا؟ فهمتم؟ لكن مع ذلك فيه نوع من علوم الحديث من اسمه الغامض، وهذه فائدة. المشكلة يا أخوان أنتم تدرسون وتحضرون لكن ما تراجعون، ذلك الذي من لم يراجع ما تعلم ما تعلم. هذه المسألة أقرأناها في سنة 1424، وانفرد بذكر هذا النوع الناظم وبينه ابن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام في الشرح الذي أقرأناه، وقلنا هذا النوع لم يذكره ابن الصلاح ولا النووي ولا ابن حجر ولا السخاوي ولا السيوطي في أنواع علوم الحديث، وهو الحديث الغامض. وقلنا حينئذ الحديث الغامض هو الحديث الذي يكون تكون صورته صورة المتصل ولا يكون كذلك، هو الحديث الذي تكون صورته صورة المتصل ولا يكون كذلك. ومثل له ابن عبد الهادي، اكتبوا المثال عشان تفهمون، ومثل له ابن عبد الهادي بما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يسيع عن حذيفة

وضرب المؤلف رحمه الله تعالى مثالا على الغريب بأحاديث عدة. نعم. فرفقا بمقطوع الوسائل ما له إليك سبيل لا ولا عنك معدل. فرفقا معمول لمحذوف بمقطوع الوسائل جمع وسيلة ما له إليك سبيل طريق وهو كالتأكيد لما قبله لا ولا عنك معدل أي عدول. أشار إلى المقطوع وجمعه كما قال ابن الصلاح المقاطع والمقاطع وهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا. قال ووجدت التعبير بالمقطوع عن المنقطع في كلام الشافعي ثم الطبراني. قال الحافظ العراقي وجدته في كلام الحميدي والدارقطني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في بيان البيت 16 نوعا آخر من أنواع علوم الحديث وهو المقطوع. والحديث المقطوع هو ما أضيف إلى التابعي من قوله أو فعله أو تقريره، وهو قسيم ما تقدم من المرفوع والموقوف. فتكون الأحاديث باعتبار من تضاف إليه في المشهور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أولها المرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. والثاني الموقوف وهو ما أضيف إلى الصحابي من قوله أو فعله أو تقريره. والثالث هو المقطوع وهو ما أضيف إلى التابع من قوله أو فعله أو تقريره. وعبر بعض المتقدمين بالمقطوع عن المنقطع أي سموا المنقطع مقطوعا، إلا أن الذي استقر عليه الاصطلاح هو المعنى الذي ذكرت لكم آنفا. نعم. فلا زلت في عز منيع ورفعة ولا زلت تعلو بالتجني فأنزلوا. فلا زلت في عز منيع ورفعة هذا دعاء له. ولا زلت تعلو بالتجني أشار إلى العالي وهو ما قلت رجال إسناده، وهو خمسة أقسام. الأول القرب من النبي صلى الله عليه وسلم كأن يروي حديثا بعدد قليل بالنسبة لإسناد آخر يريد به ذلك الحديث بعدد كثير، وكان ذلك السند القليل صحيحا لأنه مع ضعف الإسناد لا اعتبار به، وهذا القسم أعظمهما وأجلها الثاني القرب إلى إمام من أئمة الحديث موصوف بالحفظ والضبط كمالك وأضرابه وإن كثر العدد بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى الأول بالعلو المطلق والثاني بالنسبي. الثالث علو نسبي أيضا لكنه مقيد بالنسبة إلى الكتب الستة وغيرها، كأن يروي حديثا من طريق كتاب من الكتب الستة ولو رواه من غير طريقها لوقع أعلى من روايته من طريقها. وهذا النوع هو الذي كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والإبدال والمساواة والمصافحة. الرابع العلو بتقدم وفاة راو عن شيخ على وفاة آخر راو عنه، فالذي روى عمن تقدمت وفاته أعلى من الذي روى عمن تأخرت وإن اتفقا في الرواية عن شيخ واحد. الخامس علو الإسناد بسبب تقدم السماع بالنسبة لراو آخر مشارك له في السماع عن شيخه أو عن رفيق لشيخه، كأن يكون سماع أحدهما من 60 سنة والآخر من 40 سنة. وتساوى العدد إليهما فالأول أعلى سواء تقدمت وفاته على الآخر أم لا. وأشار بقوله فأنزلوا إلى النازل وهو خمسة أقسام أيضا تعلم من ضدها، والعالي أشرف منه. نعم إن ترجح النازل بحفظ رجاله وعدالتها أو كونه متصلا بالسماع، وفي العالي حضور أو إجازة، فالنزول حينئذ هو المختار والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت 17 نوعا من أنواع علوم الحديث وهو العالي والنازل. والحديث العالي هو الحديث الذي قلت وثائق إسناده بين الراوي وما ينتهي إليه، وحينئذ يكون النازل هو الحديث الذي هو الحديث الذي كثرت وسائط إسناده بين الراوي وما ينتهي إليه. فمثلا منا من رزقه الله عز وجل الدراسة على الشيخ ابن باز رحمه الله، ومنا من لم يدرس عليه وإنما درس على تلاميذه، فأيما أعلى إسنادا، الأول أم الثاني؟ فيسمى عاليا والثاني يسمى نازلا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا أنواع العلو والنزول وأنها تنقسم خمسة أقسام، تارة يكون فيها الأمر معلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يكون معلقا بإمام من أئمة الحديث، وتارة يكون معلقا بكتاب من الكتب، وتارة يكون معلقا بتقدم وفاة راو عن شيخ على وفاة آخر راو عنه، وتارة يكون معلقا بسبب تقدم السماع بالنسبة لراو آخر مشارك له في السماع عن الشيخ نفسه. نعم. وري بسعدى والرباب وزينب وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل، وري من التورية وهي من الوراء لجعل أحد معنييها وراء أي خلفا لعدم إرادته، وقيل من الإراءة لأن السامع يرى المعنيين وإن كان مراده أحدهما، بسعدى والرباب وزينب وأنت الذي تعنى بالبناء للمجهول وأنت المؤمل، ثم أراد أن يعرف اسم الحبيب فقال فخذ أولا من آخر ثم أولا من النسخ منه فهو فيه مكمل، فخذ أولا أي أول كلمة من الشطر الأول من آخر من البيت الأخير، ثم خذ أولا من النسخ منه في الآخر وهو الشطر الثاني فهو اسم الحبيب فيه مكمل. أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابة مشعل، أبر إذا أقسمت أني بفتح الهمزة بحبه أهيم فهو إبراهيم، ثم قال وقلبي بالصبابة التي هي حرارة العشق مشعل أي مشتعل. وهذا آخر ما يسر الله تعالى جمعه في دار الحديث في مدينة دمشق الشام، صانه الله تعالى عن البلاء والأسقام، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وعلى آله وصحبه وسلم. ختم المصنف رحمه الله تعالى نظمه هذا بالتصريح بأنه بناه على التورية، فقال أوري بسعدة والرباب وزينب وأنت الذي تعنى وأنت المؤمل، يعني أن ما بدله من الوداد والاعتذار ليس مصروفا لسعدة والرباب وزينب، وإنما صرفه لشخص ألغز في تسميته، فقال فخذ أولا من آخر ثم أولا من النص منه فيه فهو فيه مكمل، يعني في البيت الذي يليه. أبر إذا أقسمت أني بحبه أهيم وقلبي بالصبابة مشعل، اجمع إبراهيم أبر وأهيم واستخرج منها اسما يكون من سيق في أجله القصيدة هو إبراهيم، وسياق هذه القصيدة إليه ليس على وجه الغزل والتعشق كما جرى عليه أكثر الشراح، لأن هذا لا يظن بمثل هذا العالم رحمه الله تعالى، لأن الأصل أن لا يقع العشق بين رجل ورجل، والعرب في الجاهلية تنفر من ذلك، وإنما المقصود تودده إليه واعتذاره مما بدر منه تجاه حقه وبيان قدر محبته عنده، هذا هو المعنى الذي ينبغي أن تحمل عليه هذه الأبيات، وليس المراد بذلك الغزل. وبهذا الختم لهذا الكتاب، لكم عندي هديتان. هدية الأولى، هذا الكتاب أدركت رجلا في بلاد الشام قد قرأه على المصنف، ولكنه كان كبيرا في السن ولم يسمح لي بعد الحاح إلا أن أقرأ مقدمة الكتاب عليه، فقرأت عليه مقدمة الكتاب وأجازني به وإجازة عامة، وأنتم الآن قرأتم علي الكتاب فأجزتكم به إجازة عامة، فصرتم ترونه كيف؟ كيف؟ اللي يرفع يده اللي بيجاوب يرفع يده يا إخوان، العبارة العلمية صحيحة يا أحمد. الأسانيد ما فيها شيخنا والشيخ، قل حدثنا فلان حدثنا هذا غلط، أيضا حدثنا غلط، إنما تقول أخبرنا صالح بن عبد الله العصيمي قراءة عليه، قال من أخبره؟ قال أخبرنا أحمد ابن محمد المحاميد، اكتبوا السند، سبحان الله، احنا نروح لدمشق ونجيبه وبعدين تشرطون فيه. قال اخبرنا احمد ابن محمد المحاميد المعروف باحمد نصيب، قراءة لأوله وإجازة بباقيه،

قال الصنابح قال لي معاذ إني أحبك فقل هذا الدعاء. قال أبو عبد الرحمن قال لي الصنابح وأنا أحبك فقل. قال عقبة قال لي عبد الرحمن وأنا أحبك فقل. قال حيوة قال عقبة وأنا أحبك فقل. قال أبو عبدة قال لي حيوة وأنا أحبك فقل. فقال لي حسن يعني جروي وأنا أحبك فقل. قال لنا أبو بكر بن أبي الدنيا وأنا أحبكم فقولوا. قال لنا أبو بكر النجاد وأنا أحبكم فقولوا. قال السلفي قال لنا الشريف قال لنا الحرفي وأنا أحبكم فقولوا. وقال ابن خشيش قال لنا بالفدان وأنا أحبكم فقولوا. وقال لنا الشريف ابن خشيش ونحن نحبكم فقولوا. قال أبو القاسم قال لنا جدي السلفي وأنا أحبكم فقولوا. قال الأرموي قال لنا أبو القاسم المكي وأنا أحبكم فقولوا. قال العلاء قال لنا الأرموي وأنا أحبكم فقولوا. قال المجد الحنفي قال لنا العلاء وأنا أحبكم فقولوا. قال الحجازي قال لنا المجد وأنا أحبكم فقولوا. قال الجلال السيوطي قال لنا الشهاب وأنا أحبكم فقولوا. قال النجم الغيطي قال لي السيوطي وأنا أحبك فقل. قال عبد الرحمن البهوتي قال لي نجم الدين الغيطي إني أحبك فقل. قال البهوتي قال محمد البهوتي قال لي عبد الرحمن البهوتي إني أحبك فقل. قال عيد النمرسي قال لي محمد البهوتي إني أحبك فقل. قال محمد السندي قال لي عيد النمرسي إني أحبك فقل. قال الجمال العجيمي قال لي محمد السندي إني أحبك فقل. قال السنوسي قال لي عبد الحفيظ العجيمي وأنا أحبك فقل. قال فالح بن الظاهري قال لي الشريف محمد بن علي السنوسي وأنا أحبك فقل. قال عمر بن حمدان قال لنا فالح الظاهري إني أحبكم فقولوا. قال القرعاوي والملا والبخاري قال لنا عمر حمدان إني أحبكم فقولوا. قال لنا ابن عقيل قال لنا القرعاوي إني أحبكم. وقال لي ابن عقيل والملا والبخاري وأنا أحبك فقل. وأنا أقول إني أحبكم فقولوا. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأما المسلسل بقول كل راو أشهد بالله لقد أخبرنا فلان فأشهد بالله لقد أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر الملا قراءة عليه. قال أشهد بالله لقد أخبرني عمر بن حمدان المحرصي قراءة عليه. قال أشهد بالله لقد سمعت علي بن ظاهر الوتري. وقال أشهد بالله لقد أخبرني وأجازني عبد العزيز عبد الغني بن أبي سعيد الدهوي. وقال أشهد بالله لقد أخبرني محمد عابد السندي حاء. وقلت وأشهد بالله لقد أخبرني قراءة عليه أحمد الله بن نصر الله النعماني. قال أشهد بالله لقد أخبرنا الشيخ محمد عبد الباقي اللكنوي ثم المدني. وقال أشهد بالله لسمعت شيخنا صالح بن عبد الله السناري يقول. أشهد بالله لسمعت أبا المحاسن محمد بن خليل القاوقجي يقول. أشهد بالله لسمعت محمد عابد السندي يقول. أشهد بالله لسمعت عبد الرحمن بن سليمان الأهدل. وقال أشهد بالله لسمعت والدي سليمان بن يحيى الأهدل. قال أشهد بالله لسمعت الشيخ عبد الخالق بن أبي بكر الزادي. وقال أشهد بالله لسمعت محمد بن أحمد عقيلة. قال أشهد بالله لسمعت محمدا أبا المواهب الحنبلي. قال أشهد بالله لسمعت الصفي أحمد القشاشي. قال أشهد بالله لسمعت أحمد الشناوي. قال أشهد بالله لسمعت عبد الرحمن بن فهد. قال أشهد بالله لسمعت جار الله بن فهد. قال أشهد بالله لقد أخبرنا برهان الدين بن أبي شريف القاهري. قال أشهد بالله لقد سمعت تقي الدين القلقشندي. قال أشهد بالله لقد سمعت على عمتي أم آمنة القلقشندية تقول. أشهد بالله لقد سمعت أبا سعيد ابن كيكلدي العلائي. قال أشهد بالله لقد سمعت أبا الفضل سليمان بن حمزة فيما قرئ عليه وأنا أسمع. قال أشهد بالله لقد سمعت جعفر بن علي المالكي. قال أشهد بالله لقد سمعت الحافظ أبا طاهر السلفي. قال أشهد بالله لقد سمعت أبا علي الحسن بن أحمد الحداد. قال أشهد بالله لقد سمعت أبا سعيد إسماعيل ابن علي السمان الرازي. قال أشهد بالله لقد سمعت عبد الوهاب ابن جعفر الميداني. قال أشهد بالله لقد سمعت الحسن بن منير ابن محمد بن منير. قال أشهد بالله لقد سمعت جعفر ابن أحمد ابن عاص ابن عاصم بن الرواس. قال أشهد بالله لقد سمعت محمد ابن المصفى الحمصي. قال أشهد بالله لقد سمعت الأصبغ ابن سلام. قال أشهد بالله لقد سمعت عفير بن معدان. قال أشهد بالله لقد سمعت سليم بن عامر. قال أشهد بالله لسمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول. أشهد بالله لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه الآية نزلت في القدرية إن المجرمين في ضلال وسعر. فهذه ثلاثة أحاديث مسلسلة مع هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم جميعا بها. هذه أوراق اقتسموها وسجلوا فيها ما هو مطلوب من المعلومات الاسم والبلد والمستوى التعليمي والهاتف، وذلك كي نعطيكم وثيقة السماع، لأن الإنسان لا بد أن يقيد سماعه. فالذي سيأتي اسمه هنا نعرف أنه يكتب اسمه في الوثيقة التي نعطيها إياه، ومن لا يكتب اسمه يذهب عليه توثيق سماعه. خذ يا خوزة.